المهذب. احتملونا بس، انا عارف الفقه ورا بعض لكن مهم. قال: وان عقد الرهن، مساله، وان عقد الرهن ثم مات احد المتراهنين، زيد الراهن عمرو المرتهن، بينهما سيارة رهن، فإن عقد الرهن ثم مات أحد المتراهنين قبل القبض، احنا في كتاب الرهن ما زلنا قبل القبض، فقد نص الشافعي رحمه الله تعالى أن الرهن لا ينفسخ بموت المرتهن، بل الراهن بالخيار بين أن يقبض ورثة المرتهن أو لا يقبضهم. وحكي أن الشافعي قال أن الرهن ينفسخ بموت الراهن قبل التسليم. بالحق أن هذه المسألة في موت أحد المتراهنين، هل يتم عقد الرهن ويستكمل أم لا، فيها عندنا في المذهب طرق ثلاثة، فيها عندنا طرق ثلاثة. الطريق الأول، الطريق الأول أنها مخرجة على قولين، أن هذه المسألة مسألة إذا مات أحد المرتهنين، الحمد لله، أنها مخرجة على قولين، أحدهما ينفسخ بموت أحدهما، يعني ينفسخ بموت المرتهن أو بموت الراهن. لما مع أن الأصل بأن عقد الرهن عقد بوركت، نعم جائز، لكن وجهة النظر الفقهية مع أنه جائز هو يؤول إلى اللزوم. فيكون النظر له هو النظر إلى المآل بأنه يؤول إلى اللزوم فلا ينفسخ بالموت، وهذا قياسا على البيع بشرط، لأنه يؤول إلى اللزوم فلا ينفسخ كالبيع بشرط الخيار. والطريق الثاني منهم من قال ينفسخ بموت الراهن، التفريق بين الراهن والمرتهن. الطريق الثاني هو التفريق بين المرتهن، موت المرتهن أو موت الراهن، ينفسخ بموت الراهن ولا ينفسخ بموت المرتهن. لما؟ لأن موت بموت المرتهن لا يحل الأجل، لا يحل الأجل ولا يحل الدين بموت المرتهن، أما بموت الراهن ولو كان مؤجلا فإنه يحل الأجل، فإنه يحل الأجل، وإن حل الأجل حل الدين. فالمرتهن إن كان فإن كان على الراهن أكثر من دين كان المرتهن أسوى للغرماء، وإلا دخل في التركة. هذا الطريق الثاني. أما الطريق الثالث فمن أصحابنا من قال لا يبطل الرهن بموت المرتهن ولا بموت الراهن. بإذن الطريق الأول هو على قولين، ينفسخ بموت أحدهما لأنه يقول إلى اللزوم، لا ينفسخ بموت أحدهما، ينفسخ بموت أحدهما لأنه عقد جائز فبطل بالموت، لا ينفسخ لأنه يقول إلى اللزوم، هذا الثاني. أما الطريق الثاني التفريق بين الراهن والمرتهن. لما؟ ما وجه التفريق؟ وجه التفريق أن الراهن موته يحل به الأجل، وأما المرتهن ليس كذلك، فلذلك فرق بينهما في الحكمين. والطريق الثالث لا يبطل الرهن بموت واحد منهما قولا واحدا، لأن الرهن إذا لم ينفسخ بموت المرتهن والعقد لا يلزم من جهتي بل هو جائز، فلئلا يبطل بموت الراهن الذي يؤول إلى اللزوم العقد من ناحيته من باب أولى. ولعل هذا هو الأصح، ولعل هذا هو الأصح. مسألة: إذا امتنع الراهن من الإقباض، إذا امتنع الراهن من أن يقبض المرتهن الرهن، الدار، الباب، السيارة، الثوب، الأقمشة، امتنع بعدما اتفق في البيع على وثيقة الدين على الرهن، امتنع الراهن من أن يقبض المرتهن المرهون، أو انفسخ عقد الرهن قبل القبض، فينظر في المسألة. إن كان الرهن غير مشروط في العقد إذا بقي الدين بغير رهن ولا خلل المرتهن، في احد يستطيع يصور لي هذه الصوره؟ ان كان الرهن غير مشروط في العقد بقي الدين بغير رهن ولا خيار للمرتهن. هو انفسخ عقد رهن انفسخ قبل القبض. اذا كان مشروط في العقد زيد رهن سياره لعمر بدين بعد شراء السياره بعد شراء البيت، اشترى منه البيت وكان الثمن مؤجلا، قال له اريد رهنا، قال سيارتي الفارهه رهن، قبل القبض انفسخ عقد القبض، ماذا يفعل بقى في عقد البيع هنا؟ هذا التصوير. إذا كان عند البيع اشترط رهنا فهو على الرهن، المسلمون عند شروطهم فيمرر الرهن ويأتي بالعقد به، إن كان لم يشترط يبقى الدين بلا رهن. كان لم يشترط صح، شكرا في اللي صح، ولا نعم المعلم هو هو الكلام في عدم الشرط لا خير للمرتهن مش للبائع، للمرتهن. تقصد المرتهن؟ نعم للمرتهن. قال وإن كان الرهن مشروطا في بيع ثبت للبائع الخيار بين فسخ البيع وبين إمضاءه، لأنه دخل في البيع بشرط الوثيقة ولم تسلم الوثيقة فله فيثبت له الخيار. يعني المرتهن إلا إن كان هناك شرط، وإن كان هناك شرط ولم يوفي به المرتهن له أن يفسخ العقد. لما؟ لأن المسلمين عند أو المسلمون عند شروطهم، وهو قد عقد العقد على الوثيقة، فإن لم يتسلم الوثيقة له فسخ العقد. مسألة أخيرة، ما زلنا في الرهن. وإذا أقبض الراهن الرهن، زيد أقبض عمرا السيارة، لازم من جهته فلا يملك فسخه. لما؟ لأنه صار لازما، وكما قلنا لا يلزم الرهن إلا بالقبض. فقبض إذن لزم، فإن لزم فلا يملك الفسخ، وهذا إجماع لا خلاف فيه. وإذا قبضه صار وثيقة بكل الدين. فإذا رهنه عبدين بألف وقبضهما المرتهن ثم تلف أحدهما مات، كان الباقي رهنا بجميع الألف، كان الباقي رهنا بجميع الألف. وبه قال أبو حنيفة فيما روى عنه في الأصول. وروى عنه أيضا عن أبي حنيفة المخالفة. يبقى إذن هنا عندنا في المذهب بأنه لو رهنوا سيارتين لبيت ببيت بعشرة ألاف أو مئة ألف دين عليه، فتلفت سيارة فالسيارة الثانية هي بالرهن كله، يعني قامت مقام السيارتين. أبو حنيفة قال بذلك في قول، وفي قول قال لا يتقسط، يبقى يكون هنا السيارة الأولى على الخمسمائة، يبقى له رهن آخر على الخمسمائة الأخرى، ليست رهنا على الألف. دليلنا عليه أنه مال محبوس بحق، فوجب أن يكون محبوسا بالحق، والمعنى سيارتان محبوستان بحق بدين، فوجب أن يكون أو يكون أحدهما حقا للحق أو وثيقة أن يكون محبوسا للحق. والمعنى إن كان الرهن على سيارتين على مئة ألف وتلفت سيارة، تبقى السيارة الثانية للمئة ألف أيضا، ولا يطالب بسيارة أخرى. ومن ذلك نظرا بأنه لو مات وخلف تركة ودينا، فإن التركة محبوسة بالدين، كل التركة مش ليس جزءا منها، كل التركة محبوسة بالدين وبكل جزء منه، ولأنه وثيقة بحق فكان وثيقة بالحق وبكل جزء منه كشهادة والضمان. والمعنى بأنه ما دامت الأسواب هي حق لدين، وثيقة بحق لهذا الدين، فتكون أو يكون جزء منها وثيقة لكل هذا الحق، وإلا فتوزع الحق على جميع الأجزاء، وإن تلف جزء وبقى جزء يكون الجزء هذا القائم مقام الرهن لكلية الدين في هذا الباب. نعم. فإذا قضى الراهن الدين، يعني هو ترك له السيارتين ثم قضى الدين، له استلام المرهون ويستلم السيارتين، أو أبرأه المرتهن. يبقى عندنا طريقان أو وجهان. الوجه الأول سد الدين أعطاه، الوجه الثاني قال المرتهن بعد مدة قبل حلول الأجل برأتك من هذا الدين، برأه المرتهن والرهن ما زال في يدي المرتهن فتلف، من يضمن؟ فهمت الصورة؟ نعيده. زيد أعطى السيارتين لعمر كوثيقة لدين، فجاء قبل حلول الأجل أعطاه الدين، سد الدين، وما زالت سيارتان في يد من؟ المرتهن. طيب، أو جاء المرتهن فقال كشفت عنك فوجدت أنك من الصالحين وأنت من الأفاضل والأمارد وأنت المعاونة معك على البر والتقوى، أحتسب الأجر في هذه المحسنات، أسقطت عنك الدين، وما زالت السيارة أو ما زالت سيارتان في السيارتان بيد من؟ المرتهن، فتلفت قبل الإقباض. ففن مصيبة أستاذ، الأمر مرتب على اليد، إن كانت اليد يد أمانة أو يد ضمان، قلنا بأنها يد أمانة على الأصل لا تنتقل إلى يد ضمان إلا إلا إلا بتفريط، فما فما فما زلنا نقول يد أمان، فلا يضمن شيء منها، فلا يضمن. وبعض علمائنا يفرق بين سد الدين وبين الإبراء، يفرق بين سد الدين وبين الإبراء، ففي سد الدين اليد يد أمانة، في سد الدين اليد يد أمانة. قال أبو حنيفة إن كان قضاه الراهن كان الراهن مضمونا على المرتهن، وإن أبرأه المرتهن أو وهبه ثم تلف الراهن في هذه لم يضمنه استحسانا، لأن البراءة والراهن لا تقتضي الضمان. والحق التفريق كان الأحناف ليس لأصحابنا، التفريق للأحناف أنا وهمت ليس لأصحابنا، الصحيح الراجح في ذلك بأن نقول تبقى اليد يد أمانة، سواء أسقط الدين بالإبراء أو بالقضاء، سواء بالقضاء أو بالإبراء، فتكون اليد هنا يد المرتهن يد أمانة ليست يد ضمان. وما الذي يقلبها يد ضمان؟ من الذي وما الذي يقلبها يد ضمان؟ وإن قال بأنها وثيقة لدين بحق، قلنا لحق المرتهن، وحق المرتهن قد انتهى وانقضى، والمرتهن في كل أحوال يد أمانة، يد أمانة إلا بالتعدي وإلا بالتفريط. نقف عند هذا في باب الرهن، ولا خالكم فهمتم شيئا ولله الحمد والمنة، لكن هي التصوير هذا تمرس عقلي كما قلت لهذه المسائل، لا سيما أنك تتعرف بعد ذلك في الواقع الذي تعيشه في مسائل التلف، الضمان يكون عليه